السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء الذي أسأل الله أن يكون متكررا وأن يمتد بيننا إلى أعوام، أسأل الله تعالى أن ينفع به. أشكر حقيقة لكل من كان يتصل سابقا يطالب ببرنامج يكون أسبوعيا فيه نوع من الحوار، نوع من التواصل مع الناس، وأسأل الله لا يحرمهم الأجر، فإن هذه الاتصالات التي كانت تصل إلينا هي في الحقيقة وقودنا الذي يدفعنا لأجل المواصلة في مثل هذا البرنامج وما شابه، فأسأل الله لا يحرم من الأجر والثواب كل من اتصل. كذلك أنا تعجبت اليوم، كنت واقف مع بعض الإخوة فكان يقول لي إن يعني هناك عشرات الآلاف من الرسائل الاس ام اس عبر أجهزة بلاك بيري وغيرها يعني انتشرت في عدد كبير من الدول العربية يتداعون إلى متابعة هذا البرنامج في أولى حلقاته، فأسأل الله أن لا يحرم من الأجر والثواب كل من يعمل. أيها الأحبة، النبي صلوات ربي وسلامه عليه أخبرنا بأن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد 3 إلى الجنة، يعني لما يذهب الإنسان للجهاد في سبيل الله فيرمي بسهم فإن هذا السهم يدخل به 3 إلى الجنة. فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه أخبر بهؤلاء الثلاثة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم في الخبر عنهم وفي بيانهم، قال: أولهم صانعه الذي يريد بذلك وجه الله، والثاني هو مناوله، والثالث الرامي به. مع أن الناس لا يعرفون إلا من رمى بالسهم، لا يعرفون من صنعه لكن الله يعلمه، ولا يعلمون من ناوله لكن الله يعلمه، وبالتالي يدخل الله تعالى هؤلاء. فكذلك أنا أقول الإخوة والأحبة والأخوات الذين يعني يعملون على نشر مثل هذه البرامج، الذين يعملون على التواصل معها، يعملون على إرسال الرسائل لأجل متابعتها بتذكير الناس بها، بلا شك أنهم بإذن الله تعالى يعني يكونون من المتعاونين على البر والتقوى، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجور شيء. ولا أكتمكم حقيقة، يعني سبحان الله نحن بشر ضعفاء، أحيانا وصول مثل هذه الأخبار إلينا أن هذا البرنامج الناس يعني متحمسون للاستماع إليه، أو أن البرنامج الآخر الناس تأثروا به، أو أن البرنامج الثالث الناس استفادوا منه، سبحان الله نحن على ضعفنا نحتاج دائما إلى هذا الوقود، أن نشعر أن الناس يستفيدون لأجل أن نواصل معهم دائما في يعني العطاء والمداومة. هذا برنامجي والأحبة قلبي معك، وأسأل الله تعالى أن تكون قلوبنا جميعا مع بعضنا. النبي صلوات ربي وسلامه عليه ذكر أن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، بمعنى أن الإنسان لو آلمته قدمه لوجدت أنه يعني مضطجع على فراشه، لن يضع القدم على الفراش ويقوم ببقية أعضائه يخلص مشاغله، لا، وإنما كل الجسد يقعد على الفراش يتداعى على الفراش لأجل أن بعض الجسد قد مرض. ولو آلمه رأسه لوجدت كل الجسد على الفراش، ولو آلمته يده لوجدت كل الجسد على الفراش. قال: المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فكذلك لما تكون قلوب الناس، تكون قلوب بعضهم على بعض متآلفة مترابطة، يعني يحب بعضهم الخير لبعض، يشعرون بنوع من يعني من المحبة والتواصل، بلا شك أنهم إن شاء الله تعالى يجرون على ذلك. قلبي معك أيها الأحبة الكرام هو برنامج منكم وإليكم، أنتم زهراته وأنتم وقوده. هذا البرنامج يعني أنا لن أطيل في الكلام في بداية، يعني بعض الإخوة كان اقترح أن يكون مثلا النصف ساعة الأولى ألقي حول كلام معين، يعني أتكلم عن بر الوالدين، عن فضل الذكر، عن الصلاة، ثم بعد ذلك نستقبل الاتصالات. فقلت: يا أخي، الناس يتابعون البرنامج لأجل أن يفضفضوا عما في نفوسهم، لم يتابع البرنامج فقط لأجل أن يستمعوا إلى المتحدث، فالمتحدث يستطيعون أن يستمعوا إليه ربما عبر الأشرطة وعبر الموقع أو ما شابه ذلك. لذلك أنتم وقود هذا البرنامج، اتصالاتكم معتبرة عندنا وهي غالية علينا. الإخوة يعني جزاهم الله خير في قناة دبي وضعوا عددا كبيرا من الأساليب لأجل التواصل في البرنامج، يعني عبر الاتصال الهاتفي، عبر رسائل SMS، عبر صفحتنا، صفحة البرنامج في الفيسبوك. لو دخل الإنسان على جوجل وكتب صفحة برنامج قلبي معك على الفيسبوك، أو كذلك هي تخرج أيضا، يمكن الإنسان أن يكتبها وأن يراسلنا من خلالها. كل هذا لأجل أن يعني نتشارك معكم في همومكم، أن نقف معكم في مشاكلكم، أن نجيب على استفساراتكم. فما تيسر الإجابة عليه أجبنا عليه بإذن الله، وما لم يتيسر يمكننا بإذن الله تعالى أن نؤجله إلى حلقة أخرى لأجل أن نجيب عليه. أيها الأحبة الكرام، هذا البرنامج أيضا سيكون له بإذن الله تعالى منتدى، لعلكم إن شاء الله تعالى يعني تكونون من المشاركين فيه، يستفيد بعضنا مع بعض. أنا أرحب بجميع المتصلين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. يعني أنا أذكر أني في يعني بعض البرامج اتصل بي أسماء مثل جورج وجاك ومايك ونحو ذلك، يعني واستقبلت اتصالهم والله بكل فرح، استقبلته بكل سرور، استقبلته والله وكل يعني حب للخير لهم. وجرى بعد ذلك بيني وبينهم نوع من الصداقة والاتصال مع أنهم غير مسلمين، لكن برضو هؤلاء لهم حق علينا يعني احترامهم، ببيان الخير لهم، بالتعاون معهم على الخير، بمحاولة يعني التأثير فيهم لعلهم أن يدخلوا في الإسلام، أن نعطيهم صورة طيبة عن الإسلام. فأنا أرحب بجميع الاتصالات، لعل الله تعالى بإذن الله تعالى أن ينفعنا وإياكم، أن يجعلنا وإياكم باركين أينما كنا. أيها الأحبة الكرام، طلب العلم والاستفادة سواء من مثل هذا البرنامج أو من غيره من البرامج، أو كذلك الاستفادة من طلب العلم من خلال القراءة في الكتب، الاستماع إلى الأشرطة وما شابه ذلك، وأمر واجب علينا في زمننا هذا، خاصة لما كثر عند الناس الجهل مسائل الشريعة وأحيانا عدم يعني الفقه فيها. بل النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح، يقول يأتي على الناس، قال إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل. والحديث في الصحيحين، وفي رواية في مسند الإمام أحمد قال يرفع فيها العلم ويفشو فيها الجهل، يعني ينتشر فيها الجهل بين الناس. فدل هذا على أننا كلما تقدم بنا الزمن أصبح الناس عندهم معلومات كاملة عن أجهزة الكمبيوتر، عن أجهزة الهواتف المحمولة، عن ما يتعلق بالبرمجة، ما يتعلق باستعمال الرسائل والتنقل بها وما شابه ذلك. لكن إذا جئت تتحدث معه عن أمور شرعية، لو سألته ربما ما معنى الله الصمد، ما معنى غاسق إذا وقب، متى تسجد للسهو قبل السلام ومتى تسجد بعد السلام، ربما لا تجد عنده جوابا. هذا الذي عناه رسولنا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما قال إنه يرفع فيه العلم وينزل فيه الجهل. لذلك من أوجب الواجبات علينا اليوم أن يهتم الإنسان أيها الإخوة والأخوات بتعلم أمور الشريعة، أن يعرف كيف يصلي، يعرف كيف يصوم، يعرف كيف يعني يؤتي زكاته، إن كان يشتغل بتجاره يتعلم أحكام البيع والشراء، لا يكون يبيع ويشتري على جهل، إن كان مقبلا على زواج تعلم أحكام الزواج وتعلم أحكام الطلاق، تعلم كيف يربي أولاده، تعلم ما هي الألفاظ التي تؤدي إلى الطلاق وما هي الألفاظ التي لا تؤدي إليه. إذا ضبط الإنسان أيها الأفاضل هذه الأمور وفق بإذن الله تعالى. لكن لما يأتي إنسان ويقول والله يا شيخ أنا كنت صائم مثلا وما كنت أعلم يا شيخ أن وطأ المرأة، وطأ الرجل لمرأتي أن ينقض الصيام، ما يا أخي طيب ليش ما تعلمت؟ ما دام وجب عليك الصوم لماذا لم تتعلم؟ أو شخص يأتي ويقول أنا يا شيخ أصلي والله أنا الآن علمت بأن صلاة النافلة يجب لها الوضوء، كنت أظن أن الوضوء واجب فقط لصلاة الفريضة. وهذا سؤال جاءني والله من طالب في السنة الثانية في الجامعة، يقول لي يا شيخ إذا أردت أن أصلي النافلة هل يجب علي أن أتوضأ؟ فظننته يمزح، فإذا هو جاد يقول أنا أصلي من غير طهارة، صلاة نافلة يا أخي الضحى أتوضأ وهي نافلة؟ قلت طبعا يا ابني لازم تتوضأ. قال يا شيخ هذه ليست فريضة، نافلة. وإذا هو يظن أن صلاة النافلة لا يجب لها الوضوء. فدل هذا على انصراف الناس في الحقيقة عن العلم، عن تعلم العلم، عن الإقبال عليه. لذلك برنامجنا هذا سيكون بإذن الله تعالى تواصي بيننا وبينكم، أفرح باتصالكم باستفساركم، أفرح أيضا بملاحظاتكم، أفرح بالرسائل التي بدأت الآن يعني تصل إلينا من خلال يعني الإيميلات والفيسبوك، ولعل الله تعالى أن ييسر بإذن الله تعالى أن يكون بيننا إن شاء الله تعالى تعاون وتطور إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج. صلى الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. أنا سأبدأ بقراءة بعض الأسئلة التي وردت، ثم بعد ذلك إذا جاء اتصالات يمكننا أن نستمع إليها. هذا أخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، جزاكم الله خير على هذا البرنامج، وعلى وإن شاء الله جزا الله قناة دبي خير الجزاء. فضيلة الشيخ، أنا عندي سؤال: هل يجوز الجمع في الصلوات لغير المسافر؟ فقد سمعت أن هذا يجوز. نعم، يقول أهل العلم إن القصر لا يجوز إلا المسافر، قصر الصلوات يعني صلاة الأربع ركعات ركعتين الظهر والعصر والعشاء، جعلها بدل أربع ركعات ركعتين، هذا لا يجوز إلا للمسافر. أما الجمع قالوا فإنه يجوز عند الأعذار الشديدة، مثل الجمع في المطر مثلا، لو خرجنا لنصلي المغرب فتفاجأنا أن السماء تمطر وأن الأرض أيضا مليئة بالماء، فربما أدى ذلك إلى مرض مع البرد، أو أدى ربما إلى توسيخ الثياب ونحو ذلك. طيب، عطونا الاتصال بعدين نكمل. نعم أختي ناهد، تفضلي أختي ناهد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. اسمعيني، أسأل سؤال، إن الواحد لما يكون مثلا، اسمعيني من الهاتف واخفض التلفزيون الله يخليك. أوكي، عفوا، أنا بس حبيت أسأل عن صلاة النوافل، إذا كان الإنسان مثلا على سفر وبيجمع ويقصر، هل يجوز له صلاة النوافل؟ الله يخليك. سؤال جيد وإن شاء الله نجيب عليه. الله يحفظك أختي ناهد، الله يجزيك خير. تعطونا الثاني أو نكمل الجواب؟ طيب أيها الأحبة، هذا فاصل قصير وما أسرعه هجم علينا، هذا فاصل قصير نخرج ليه ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، نجيب السؤال الأول والسؤال الثاني، يسعدني أن تعودوا إلينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت ناهد سألت عن الجمع عندما يجمع الإنسان المسافر بين الصلوات، هل يصلي النوافل أم لا؟ لا، الإنسان إذا سافر فإنه يكتفي فقط بصلاة الفرائض، أما النوافل الراتبة مثل راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء فهذه لا يصليها. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما قيل له: لما لا تصلي النافلة؟ قال: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت بصلي النافلة كان أتممت صلاتي وجعلتها أربعا. فكأنه يقول إن الله تعالى خفف على المسافر، فهو يصلي بدل الأربع ركعتين تخفيفا عليه، فلما يأتي المسافر يصلي ركعتين ثم يصلي بعدها سنة كأنه لم يقبل هذا التخفيف. لكن لو أراد المسافر طبعا إلا سنة الفجر فإنها تصلى، وذلك لعظم فضلها. أعطنا الاتصال، راشد، تفضل. راشد يا مرحبا، كيف الحال؟ يا مرحبا يا راشد، الله يحييك. صراحة نحن نحبك في الله، الله يجعلنا وياك من أحبابه يا رب العالمين، الله يجزيك خير يا راشد، تفضل. الله يسلمك. أنا عندي سؤال، أنا إنسان دائما أضيق، فيني ضيقة يعني، ونفسيتي شوي تعبانة مرات، بس أقرأ قرآن الحمد لله وأصلي وكل شيء، أي بس يعني ما أعرف شو الحل يعني، الحمد لله أقرأ قرآن وكذا، بس هاي الضيقة ما تخوز عني. أنت كم عمرك يا راشد؟ عمري 27. ما شاء الله. طيب، هل فيه أشياء معينة تضايقك، مشاكل معينة تتوقع أنها هي السبب؟ لا لا، الحمد لله الأمور طيبة وما في أي شيء. طيب، هل تحس بأشياء معينة يعني تستغربها؟ يعني مثلا يجيك دائما يعني ضيق في الصدر فتضطر أنك تتنهد صحيح كذا؟ طيب، تعرق كثير؟ لا والله ما في شيء يعني. طيب، هل ماشي؟ فحصت ماشي، لكن طيب هل تشعر بخمول كثير؟ يعني تحب تجلس تنسدح كذا؟ نعم. عندك حبوب طلعت في ظهرك صغار؟ نعم موجودة. تنسى كثير وتسرح؟ فعلا. طيب، دعني أنا سأتكلم عن هذا بعد قليل، عن حالتك سأتكلم عنها إن شاء الله بعد شوي. تسلم يا شيخ، جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب أخوي ماهر، تفضل، الله يحفظك. يعطيك العافية يا شيخ. مرحبا يا ماهر، الله يحييك. الله يسعد لها المساء يا شيخ. يحييك. مشكور جدا على برنامجك الحلو. أنت اللي مشكور على اتصالك يا ماهر. الله يخليك يا رب. الله يبقى. أنا عندي مثل حالة الأخ راشد بالضبط، وصراحة هو سبقني في الكلام، نفس الحالة بالضبط أول شيء. إيه. وثاني شيء سيدي أنا بشتغل في مطعم الحمد لله، بس عندي سيارتي وصاير لي شغل أطلع يعني زي شغل براني. أيه. والشغل عبارة أنه في نسوان بس بوصلهم من مكان لمكان. أيه. فهم يشتغلوا، ما أعرف أنا شو يشتغلوا يعني، بس هل يعتبر هذا الشيء حرام يعني؟ ما عندك خلوة مع النساء يعني؟ لا لا أبداً أبداً، أنا بس أوصلها من بيتها على مكان شغلها ومن شغلها على مكان بيتها، ومكان شغلها مكان حلال يعني، أعوذ بالله ما توصلها المكان مرقص مكان بار مكان هو بعد أيام تروح بار تروح مرقص. لا إذا ولا ماهر ولا تعاون على الإثم والعدوان، إذا كان واحد بيوصل إنسان إلى مكان فيه فجور وكذا وشرب خمر ما يجوز، ولا تعاون على الإثم والعدوان. لكن سؤالك الأول، أنت تقول عندك نفس حالة الأخ راشد اللي قبلك؟ اي نعم. ونفس الأسئلة اللي سألتها إياه موجودة عندك؟ أكيد هي زين. كلها إذن دعني بإذن الله ماهر أنا أجيب على السؤال لكم أثنينكم إن شاء الله. الله يحييك أختي سارة تفضلي. كيف حالك؟ مرحبا بكم أختي الله يحييكم. دكتور لو سمحت أنا عندي مشكلة الحقيقة، سألت فيها كثير ناس بس ما حد أعطاني الجواب الشافي، أتمنى لو حضرتك تقدر يعني أنه تعطيني الجواب لهذا السؤال. في عندي شخص عزيز يعني كبير طبعا هو بالسن، بس لما كان طفل صغير تعرض لعقوق من الوالدين بشكل مش طبيعي يعني، عنف جسدي عنف عاطفي أذى جسماني، لحد الآن في آثار بجسمه من جراء تعذيب الأب إلى تصور. أنه دكتور حضرتك أنه حتى كانت يعني معالم وجهه ما في عيون ما في خشم ما في أنف، كله يختفي جراء الضرب اللي يتعرض له من الأب، وهو طفل صغير لساته حتى ما داخل للمدرسة يعني. الآن لا يزال صغيرا ولا كبر؟ لا كبير الحين، هو يبلغ عمره 35 سنة بس، لكن لا تزال عنده آلام من الصغر. بالضبط دكتور، كثير كثير متألم، والشيء الأكثر مأذي أنه هو يقول هل أنه أنا أعتبر عاقل والدي؟ وين حقوقي أنا كطفل؟ أيه. الوالدين الآن موجودين؟ موجودين لساتهم موجودين. كيف تعامله معهم هو الآن؟ دكتور يعني يحس أنه هو ما في عاطفة حقيقية، ويحاول قدر الإمكان يضغط على نفسه يضغط على بس إيه، بس بداخله لساته حاقد يعني كثير يعني. دكتور تتخيل أنه هذه الليالي الباردة القديمة، مش أنه الشتاء اللي كان قارس بالفعل كان برد شديد، أنه ليالي طويلة هو ينام فوق السطح لحاله وما في حتى بطانية يتغطى فيها ولا أي شيء، ومطر وبرد وثلج وهم نايمين تحت عادي يعني، يقول أسمعهم نايمين جدا طبيعي الوضع وأنا فوق لحالي نايم، أنه كعقاب على شيء يعني. طفل 4-5 سنين شو ممكن يسبب يعني صحيح. من حالة بحيث أنه يعاقب لهذه الدرجة وغير الإحساسة جسمه. الله يجزيك خير سارة، سأتكلم عن ذلك بالتفصيل إن شاء الله. الله يكرمك. الله أم فاطمة تفضل. الله يحفظك. السلام عليكم. قصري أم فاطمة التلفزيون بس الله يخليك إن شاء الله. الله يحييكم تفضل. الله يسلمك. نورت الشاشة يا شيخ. الله ينور قلبك. الله يحفظك. حياك الله. عندي سؤال، أنا سألت كم من شيخ وجاوبوا لي بس مش مقتنع بالجواب. الحين أنا أسافر أحيانا للعلاج خارج الدولة، فعلاجي ساعاتي يطول، معناته ممكن شهر أو شهرين أو ثلاث أنا مو بعارفة، فقالوا لي ممكن أنت تقصرين في الصلاة. إذا أنا الحين مقيمة للعلاج وبرجع، هل تجوز صلاة القصر في هالحالة؟ أها. طيب سأجيبك إن شاء الله تعالى على ذلك. خير إن شاء الله. الله يحفظك. الله يحييكم. طيب تبون نختم فياض شباب عشان أجاوب بس اللي بعده. تفضل أخوي فياض. تفضل فياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أحبك في الله. الله يجعلنا وياك من أحبابه. اسمي صحيح، اسمي صياد. من؟ صياد. صياد. إيه. يا مرحبا يا صياد. حياك الله يا شيخ. الله يحييك. والله كثر الله من أمثالك. الله يجزيك خير يا صياد ويحفظك. يا شيخ أنا أعاني من مشكلة يعني، هذا بعد الخطوبة بعد ما خطبت يعني. أيوة. أنا ما شفت لا خطيبتي، بس طالع الحين بعد ما خطبت كثرت النظر للحرام والبنات، أثر في نفسيتي في الإيمان شوية في الدين. كيف أنت خطبتها ولم تنظر إليها قبل؟ لا يعني عاداتكم كذا أنه يخطب ولا ينظر؟ لا عاداتنا نحن ننظر، بس أني أنا في دبي وهي في اليمن. آها. وخطب كتبت عقدت العقد الشرعي ولا لسه؟ لا بعد أنا. طيب لكن قصدك أنك بعد ما خطبتها تنظر للبنات؟ أطالع البنات. طيب قبل ما تخطبها بتكون أحسن. قبل ما تخطبها كنت تنظر البنات ولا غض بصرك؟ ما كنت أنظر والله. يعني بعد ما خطبت بديت تنظر؟ والله هالمشكلة. يعني صار عندك نوع مقارنة؟ يعني إبليس الله يلعنه يعني يقول هذا أحسن ولا يمكن أخطيك. أنت كم عمرك يا صياد؟ والله 24. ما شاء الله عليك شباب. الله يحفظك. الله يحفظك. طيب دانس أقدم لك نصيحة إن شاء الله بس عزمنا على العرس عاد. إن شاء الله. الله يحفظك. حياك. عطنا سارة يلا. تفضل يا أختي سارة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شحالك يا دكتور؟ الله يحفظك يا بنتي. أخوي أنا دائما أروح يعني مثلا أروح أماكن عامة وأشوف الناس كذا يصلون اللي يرغبوا في الصلاة. بس لما أجي أبغى أصلي ما أعرف أحس في شيء يردي خلاص أنهار عن الصلاة وما أصلي. سبحان الله. ما أعرف أحس كأنه في شيء. يعني أنت يا بنتي ما تصلين أبد أبد ولا تصلين وتتركين؟ أصلي أحيانا بس في نص الصلاة أقطع ما أعرف شو يصير لي. تقطعين الصلاة من نصفها؟ أيوة. ليه؟ أحيانا ما أصلي والله. ليش تقطعينها من نصفها؟ إيش اللي يحصل لك؟ ما أحس كذا كأنه بيغمى علي أو في شيء بيصير يعني متخوفة من الصلاة. أنت كم عمرك يا بنتي؟ أنا 19. طيب من متى عندك هالحالة؟ تقريبا 4 سنوات. وقبل كنت تصلين عادي؟ إيه الحمد لله كنت أصلي والله. بعدين قبل كنت وايد مدينة وايد وايد متمسكة بالقرآن وشي بس ما عش استوالي. أبدعي لك إن شاء الله. وأنت أيضا يا بنتي لا تعتمدي فقط على أن يدعى لك، لابد يا بنتي أنك أنت نفسك تكونين جازمة مع نفسك وتضغطين على نفسك. شوفي الصلاة هي أول ما يحاسبك الله عليها يوم القيامة، إذا صلحت ينظر في باقي عمل الإنسان، إذا ما صلحت لم ينظر في باقي عمل. الصلاة هي العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء وكل العبادات فرضت في الأرض. الصلاة هي العبادة الوحيدة اللي توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يكررها يقول وهو يموت يقول الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة. لاحظي يعني الحرص عليها. وسأزيد إن شاء الله يا بنتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. سنجيب على هذه الأسئلة حقيقة وكلها مهمة، وأيضا السؤال اللي طرحناه في البداية من الرسائل حول ما يتعلق بجمع الصلوات، لكن بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى. فأنا هنا قلبي معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ما يتعلق بسؤال الأخت ناهد. قلنا إن الصلوات الرواتب هي التي لا تصلى إلا صلاة الفجر إذا كان الإنسان مسافرا، أما الصلاة النافلة المطلقة مثل لو إنسان مسافر أراد يصلي الضحى أراد يصلي استخارة، مثلا هو سافر إلى مكة وجلس في الحرم فتذكر أن الصلاة في الحرم مضاعفة وأن الصلاة ب100,000 صلاة فأراد أن يكثر من الصلاة، لا بأس فيه، سوى أنه لا يصلي الرواتب التي هي ملتصقة بالصلاة الظهر والمغرب والعشاء. أخي راشد وماهر أيضا سأل عما يتعلق بالضيقة ونحو ذلك. أنا حقيقة ليس لي رغبة أن أقلب البرنامج للبرنامج رقية شرعية، لكن النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول في الحديث الصحيح أكثر من يموت بعد قضاء الله وقدره من أمتي بالعين، ويقول صلى الله عليه وسلم العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. وعدد من الناس اليوم يصابون أحيانا بالعين دون أن يدري، يعني مثلا واحد ربما صار عنده ذاك اليوم وليمة في بيته وبيته جميل وجاء ناس كثير، فلما خرج الناس فإذا زوجته تعمل معه مشكلة هكذا من لا شيء، بدأت تقول له ترى العطلة الماضية أنت ما سافرت بنا وكل الناس سافروا، قال يا بنت الناس العطلة الماضية انتهينا خلاص، قالت لا ما انتهينا أنت تقصر، ثم صار بينهم مشكلة. فقال طيب ما الذي جاء أصلا بالكلام عن العطلة الماضية هي انتهت. فهنا نقول قد يكون أحد من الحاضرين أصابها بعين فقلب هذه السعادة إلى شيء من الخلاف. لذلك كما أن الزكام الزكمة التي تصيب الإنسان لها أعراض، فالطبيب إذا جئت وقلت أنا عندي مثلا رشح في الأنف فيقول لك تصاب أحيانا بصداع، فتقول نعم، قال تصاب بخمول، يقول إذن عندك زكام. أو مثلا ممكن الطبيب أحيانا بالهاتف تصف له أعراض المرض فهو يبدأ يعطيك أعراض، فتقول سبحان الله كيف عرفت هذا يا دكتور؟ قال عرفته لأني عالجت مثلا 1,000 حالة عندهم مثل مرضك، وبالتالي يشتركون في الأعراض يشتركون في الأسباب، فأصبحت أعرف أن إذا جاءت هذه الأسباب أنه مصاب بكذا. كذلك ما يتعلق أيها الأفاضل بالعين، إذا أصيب الإنسان بعين، إن كان متميزا فرضا في مع زوجته، مع أبنائه، في وظيفته، في دراسته، في مظهره، في شكله، في كلامه، أي شيء يعني تميز به، فربما أصابه الناس بعين. فإذا أصابه الناس بهذه العين يعني هي تختلف في قوتها أو ضعفها، يظهر عليه أحيانا بعض العلامات، منها العلامات التي سألت عنها الأخ قبل قليل، وبالتالي هذه علاجها سهل. أنا أدعو الأخ إلى أن لو تيسر له أن يحفظ أولا، أو أن يعني يقرأها من كروت الأذكار، أذكار الصباح والمساء، يقرأ مثلا في الصباح والمساء آية الكرسي بعد الفجر وبعد العصر، يقرأ قل الله أحد والفلق والناس 3 مرات، يقرأ الأذكار الأخرى مثل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخره، يقرأ غيرها من الأذكار التي بإذن الله تعالى تنفع عند الله تعالى ويؤجر عليها إذا قرأها، وأيضا هي تحميه، لأن الحديث يقول وآمركم بذكر الله وحده فإن مثل ذلك كمثل رجل سار وراءه العدو سراعا فتحصن منهم بحصن حصينة، يعني أن الذكر مثل الحصن الذي يدخله الإنسان فيحميه بإذن الله تعالى من أن يتعرض له أحد. فالمقصود الحفاظ على الأذكار بإذن الله تعالى يكون فيه نفع. كذلك إذا تيسر الأخ أن يأخذ مثلا زيت زيتون ويقرأ فيه، يقرأ فيه رقية شرعية، اقرأ أنت بنفسك، لا تذهب إلى من يقرأ لك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن زيت الزيتون، يقول كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. فعلا سبحان الله، زيت الزيتون نافع، يعني حتى الآن الزيوت ترفع الكوليسترول، هو يخفض الكوليسترول، نافع حتى لمن ادهن في جسده، ادهن في وجهه، نافع بإذن الله تعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى، يقول يوقد من شجرة مباركة زيتونة، لا شرقية ولا غربية، فزيت الزيتون مبارك، وهو أيضا يعني يوجد في البلد المباركة أكثر من غيره في فلسطين وفي غيرها أيضا. فلو أخذت زيت زيتون وقرأت فيه بعض الآيات، قرأت مثلا سورة الفاتحة 7 مرات، آية الكرسي، قل الله أحد والفلق والناس، انت يسر تقرأ أيضا بعض الآيات الخاصة بالعين مثل آخر آية في سورة نون والقلم، اللي هي وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، إن تيسر أنك تقرأها. إن تيسر أيضا أن تقرأ الآيات التي في سورة يوسف، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء، وكذلك قول الله تعالى في سورة النساء أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. تقرأ هذه الآيات وتنفث، يعني تقرأ تقول مثلا هكذا كما أقرأ أنا الآن في الماء، تقول مثلا بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، وهكذا تنفث فيه بريق يسير، ثم تدهن بهذا الزيت جسدك. لو فعلت ذلك في 7 أيام تفعله كل يوم مرة قبل أن تنام أو بعد أن تستيقظ، بإذن الله تعالى تنتفع بهذا نفعا عظيما، ولا داعي كما ذكرت أنك تذهب إلى من يقرأ عليك. ويمكن بالمناسبة إذا كان الأخ لم يكتب هذه الآيات، لو يرجع إلى صفحة البرنامج في الفيسبوك أو هي في موقعي، وكذلك نحن نفرغها مكتوبة، يمكنه بإذن أو في القناة أيضا، قناة دبي أو في قناتي في اليوتيوب، كلها إن شاء الله سيجد إعادة للحلقة، وأيضا إعادة الحلقة يمكن أن يكتبها. أختي سارة سألت عن شاب يعني آذاه والداه في صغره، حقيقة مثل التعامل يعني أنا يعني أستغرب أن يقع من والدين، وإن شاء الله تعالى ربما أن لا يكون وقع بهذه الصورة المؤلمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ويعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، فقال عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن، وأمر بالإحسان إلى الصغار والعناية بهم، فلا شك أن العناية بهم أمر مهم وينبغي الإنسان أن يعتني به غاية العناية. لكن مع ذلك إذا آذى الأبوان الولد، هذا ليس سببا أو ليس عذرا أيضا للولد في أن يعق بهما، مهما آذاك الوالدان يجب أنك تحسن إليهما، أن تقابل الإساءة بالإحسان. الله جل وعلا يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، طيب إيش أعمل يا ربي؟ قال الله ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال الله وما يلقاها، يعني ما يستطيع يتعامل مع الذي يسيء إلي أن يتعامل معه بالحسنى، ليس كل أحد يستطيع. قال الله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالمقصود أنك إذا قابلتهم بالإحسان كفر الله تعالى عنك خطاياك ورفع قدرك وجعلهم أيضا في قلوبهم يشعران بالندم على سابق عهدهما معك، ويعني وأجرت بإذن الله تعالى على هذا. أم فاطمة تسأل أنها تسافر العلاج هل تقصر أم لا؟ مسألة القصر فيها أقوال لأهل العلم، والصحيح ما دام أنها لم تحدد كم ستجلس وإنما تقول بحسب عملي إذا انتهى أو بحسب علاجي ونحو ذلك فإنها لا بأس لها أن تقصر ما دامت هناك حتى لو استمرت شهرا وشهرين وثلاثة. ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما ذهبوا إلى أذربيجان فحبسهم الثلج، حبس سفينتهم، استمروا يقصرون لمدة 6 أشهر. النبي عليه الصلاة والسلام لبث في تبوك 3 أشهر وهو يقصر الصلاة، فلا بأس عليها أن تقصر بإذن الله تعالى. بنطلع الفاصل، عطني بس دقيقتين أجاوب. طيب يلا نطلع الفاصل. أيها الأحبة بقي معي سؤالان وأيضا اتصالاتكم، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأل أخوي صياد أنه بعدما خطب فتاة يقول بدأت أنظر لل يعني أطلق بصري في الفتيات وأبدأ أتخيل يا ترى هذه أجمل من اللي أنا خطبتها أم أنها أقل جمالا. هذا بلا شك أنه من الشيطان، وينبغي الإنسان أن يستعيذ بالله تعالى منه وأن يغض بصره. ما دام الله تعالى أخوي صياد وفقك إلى أنك يعني تخطب وبإذن الله تعالى ستتزوج ويسر لك فتاة يعني ارتحت إليها وارتاحت إليك وتم بينكم الأمر، فلا ينبغي لك أنك تطلق بصرك في الحرام. وكذلك من لم يتزوج ولم يخطب لا يجوز أن يطلق بصره في الحرام. يعني لا يعني هذا أنك بس أنت صياد حرام عليك وغيرك اللي لسه أعزب ما يجوز أن يطلق بصره، لا، بل الله سبحانه وتعالى يقول لكل الناس، يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية. فينبغي عليك أنك تجاهد نفسك في مثل ذلك. كذلك لا تذهب أخي إلى الأماكن التي ربما يكثر فيها التكشف، يعني بتذهب للسوق اذهب للسوق في وقت لا يكون فيه زحام ونحو ذلك حتى يعني يعينك هذا على غض بصرك. بنتي سارة سألت أنها مقصرة في الصلاة وتقول أنها ربما بدأت في الصلاة وقطعتها من نصفها. أنا ذكرت لها في الحقيقة ما يتعلق بأمر الصلاة وذكرت أن الصلاة أمرها عظيم وينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه في سبيل أن يصلي، وهي الصلة بين العبد وبين ربه جل وعلا. والنبي صلوات ربه وسلامه عليه يقول 5 صلوات كتبهن الله على العباد من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال فيما رواه الإمام أحمد في مسنده بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فلا شك يا ابنتي أن الصلاة مهمة، جاهدي نفسك، ما في حل إلا أنك تضغط على نفسك. إذا ضغطت على نفسك في أول مرة سيكون الأمر صعبا عليك ربما 100%، المرة الثانية سيكون صعب 90%، المرة رقم 20 خلاص أنت تعودت وجاهدت وغلبت الشيطان، سيصبح صعبا إلى 60 أو إلى 40 أو نحو ذلك. صلى الله لك التوفيق والسداد. طيب عطنا مسارة بعدين نشوف الأسئلة اللي من خلال الصفحة جاءت. أختي مسارة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أنا عندي موضوع هو محرج شوي بس تفضل يعني لازم أتكلم عنه. تفضلي يا أختي. أنا أخوي متحرش ببنته. طيب سأتكلم عن ذلك بالتفصيل، ما عاد يحتاج تكملين السؤال، سأتكلم عن ذلك بالتفصيل. شيخنا معلت بعد البرنامج توصل وياه. خلاص أنت خذي رقمي من الإخوة إن شاء الله يعطونك إياه. أم فاطمة تفضلي. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. الله يخليك. والله يا شيخ محمد أنا في ورطة، مش مشكلة، أنا عندي ورطة كبيرة وبدي تساعدني فيها حتى ولو بنصيحة. بحاول بس رحي لك باختصار، بعرف انه على الهواء والبرنامج ضيق. تفضل. فانا مقيمه هون بدبي وتعرفت على واحد وتزوجت بيه، هو ايراني. بعد ما تزوجت بيه بشهر طلب مني، عفوا انا كمان موضوع محرج شويه، طلب مني هو متزوج انا زوجته الثانيه، طلب مني الجميع في نفس الوقت انا وزوجته، فانا رفضت. فمن هذيك الحين اللي أنا رفضت فيه وصارت حياتي معاه جحيم، هنا عايشة في جحيم. كم صار لك متزوجة؟ الحين 1.5 سنة، والمشكلة أني عندي بنت منه، لما رحت للمحكمة من شان أشتكي وكل اكتشفت أنه أنا حامل. ف شخص ممكن يتغير، فصار وضعي معه كتير محرج وكتير معناتها نعيش في جحيم باختصار، وما بعرف شو بعمل يعني، وأنا وحدي هون في البلاد. وبعدين في شيء ثاني مهم، إنه ما بينفق علي، ما بيصرف علي، ما يجي عندي بالبيت بالمرة، وحدي يعني عايشة لحالي، ما عندي، ما بعرف كيف أتعرف يعني، مشوشة الأفكار، من كذبش عليك أخ شيخنا محمد. وأهم شيء إنه يعامل فيها معاملة سيئة للغاية يعني، ما بعرف. وأنا إنسانة متدينة يعني. طيب هو الرجل، الرجل إن شاء الله يصلي ويصوم وحريص على الدين. والله أول ما عرفته كان هيك، بس الحين غير، ما بعرف. أنا قلت لك إحنا، أنا تونسية يعني، في إحنا في تونس معناش يعني هال ما بنعرفه، في فئة معينة من الناس ما بنعرفوهم، فهمت؟ ما بعرف في فأنا انغشيت وهو بيكذب علي على طول الوقت وبينفقني على طول الوقت، يقول لي اشياء مش، وأنا الحين خايفة على بنتي أكثر. طيب شيء خايفة. سأجيبك أم فاطمة، سأجيبك إن شاء الله على هذا الجواب، لعلك أن تستفيدي منه إن شاء الله. أختي نورة تفضلي. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام. عفوا أخوي، أنا بيجيني في المنام بشوف أهل الكهف. مرة واحدة ولا شفتيهم مرارا؟ لا تكرر، تكررت معي شغلة أكثر. كيف من مرة. كيف رأيتيهم؟ كيف صورهم؟ كيف أشكالهم؟ لقيتهم ثلاثة. إيه. وكلبهم. يعني الكلب كان باصص ذراعي، يعني مثل كنت أنا أقرأ صورة الكهف كثير يوم الجمعة. طيب أشكالهم كيف؟ طوال، قصار؟ يعني شعرهم كثير طويل، يعني كثير طويل، أظافرهم كثير كثير طويلة. أظافر طويلة وشعر طويل. وشعر طويل حتى. طيب يعني نورة سأجيبك عن ذلك بالتفصيل إن شاء الله. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. أبو زايد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ حبك في الله. الله يجزيك خير، حبك الله يا أبو زايد، الله يجعلنا فيك. الله يبارك يا شيخ. أنا عندي سؤال بس بالنسبة لقراءة القرآن الكريم. إيه. بالنسبة للتلحين يعني. إيه. والأذان يعني، بعض الناس يعني أنا أسمع فيه تلحين، فقالوا فرقت القرآن ترتيله يعني. مش إنه يكون مثلا تلحين نفس مد مثلا طويل أو شيء، بس أنا أبغى تشرح لنا فكرة قراءة القرآن دقيقة للرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عنها يعني. أحسنت، هذا السؤال مهم، الله يحفظك أبو زايد، بارك الله فيك. شكرا يا شيخ. الله يجزيك خير والله يحييك. سارة تفضلي. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي ممكن أسألك سؤال يعني عن صلاة الفجر؟ تفضلي تفضلي. كيف نحافظ على صلاة الفجر؟ ممتاز. كم يؤذن عندكم الفجر في بريطانيا؟ كم؟ الساعة 4. اها، توقيت بريطانيا. طيب سأجيبك عن ذلك ان شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. منى تفضلي. اختي منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يجزيكم خير ويحفظكم. يا شيخ انا عندي سؤال بس. تفضلي. شوية محرج. أنا جتني فترة كنت جدا ملتزمة وجدا محافظة على صلاتي و... بس بعدين بدأت أبتعد عن الصلاة. أي بسبب إيش؟ صحبة تعرفت عليهم ولا إيش بالضبط؟ صحبة. كم صار لك مبتعدة عن الصلاة؟ يعني تقريبا يمكن شهر. طيب ما دام تعرفي ان السبب هو هذه الصحبه، لماذا ما تركتيهم وشفتي صحبه احسن؟ انا حاولت ان انا اعدل منهم واعدل من سلوكهم، وان انا انصحهم وان انا اقول لهم حافظوا على صلاتكم وكذا، بس هم التزموا فتره وبعدين رجعوا مره تانية. وللأسف يعني أخذوني أنا معهم في طريق أنا مش حابة أن أنا أكمل فيه. أسأل الله أن يتوب علينا وعليك، وأنت إن شاء الله ما دام أنك تتصلي وتسألي دليل إن شاء الله أن عندك من الإيمان والحب لله تعالى ما يدلك إن شاء الله على الخير، وندعو لك إن شاء الله. تعطونا فرصة شباب نجاوب ولا يلا هند عطونا نختم بها. ها يا هند. أهلين يا شيخ. يا مرحبا بكم، الله يحييك. كيف حالك؟ اللهم لك الحمد. نعم تفضلي. حبيت اقول لك عندي اخت اسمها ساره. اها. وهاي ما شاء الله عليها عمرها 17 سنة والحين هي تسمعني وبغيتك تعطيها نصيحة لأن هي ما تصلي. إن شاء الله أبشري بإذن الله تعالى. وبغيت رقمك لأن الوالدة توقف موضوع ضروري. خلاص إن شاء الله الإخوان يعطيك إياه من الكنترول. بارك الله فيكم الله يحييكم. شباب تعطونا ناخذ ناخذنا بس السؤالين ثلاثة. هذا صفحتنا اللي في الفيسبوك للبرنامج وفي الحقيقة احنا نستقبل عليها كل الاتصالات. يقول بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان مصليا لكنه أحيانا يقصر في صلاته هل يكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل بين الكفر أو الشرك ترك الصلاة؟ سأجيب عن ذلك بإذن الله تعالى. وأشكر حقيقة اللي يرسلون على الصفحة لكن أحيانا قد يضيق الوقت عنها لكن هي باقية وإحنا نرد عليهم. عموما أنا أجلس على الصفحة وأجيب الأسئلة يعني حتى لو بعد البرنامج أدخل مباشرة وأرد على الأسئلة اللي ترد فيها. إيه إحنا بقي معنا في البرنامج 6 دقائق فأنا بحاول أجيب بسرعة. أختي مسارة ذكرت أن هناك شخص يتحرش بابنته ولا شك أن هذا نوع من الشذوذ والعياذ بالله ونوع من الفاحشة ويعني وأيضا ينبغي على البنت ألا تلبس لباسا فاضحا أمام أبيها. يا جماعة بعض البنات أحيانا تكون في شبابها وجسمها جميل أحيانا ونحو ذلك وتلبس لباسا ضيقا من هالبنطلونات والبلايز القصيرة وتخرج إلى أبيها برضو أبوها شاب ربما فتن بابنتها أعوذ بالله وربما يعني إذا سلم عليها أو قبلها أو ضمها يكون يعني ربما أن الشيطان يؤزه لبعض الأمور. فأنا أدعو أيضا مثل هذه البنت وغيرها إذا كانت يعني في مرحلة شبابها ألا تلبس لباسا سيئا أمام أبيها أو ربما أبرزت شيئا من ثديها أو نحو ذلك بناء على أنه أبوها. لكن يبقى أن هذا الأب شاب فلا يجوز لها أن تلبس اللباس الضيق. الأمر الثاني لا تخلو بأبيها لا تجلس لوحدهم في غرفة لوحدهما ولا إنما تحرص أن تكون الأم موجودة أو إخوانها موجودون أو نحو ذلك إلى أن ييسر الله تعالى لها وتتزوج. أم فاطمة ذكرت مشكلة بينها وبين زوجها ويعني وأنه طلب منها شيئا يعني لا يجوز في الشريعة يتعلق بأمر الفراش وهو أمر محرم وهو من الفحش حقيقة ونوع من الشذوذ. وأنا أنصحها ما دام الأمر وصل معها إلى هذا أنه لا ينفق عليها لا يعاملها معاملة جيدة لا ينفق على ابنته لا يعطيها حقها في المبيت وربما أيضا كان يعني هو الرجل يعني أيضا عنده مخالفات شرعية كثيرة سواء في عقيدة أو في غيرها. فأنا أنصحها أن ترجع ما دام أنها في دبي أن ترجع إلى الجهات الرسمية في دبي سواء في المحكمة الشرعية أو أن ترجع إلى اللجان الخاصة بحل المشاكل الأسرية لأجل أن يحل هذه المشكلة. ويوجد عدد في الحقيقة من يعني اللجان هنا وعدد من الجمعيات النسائية يمكن بإذن الله تعالى أن تحل المشكلة وهي جمعيات يعني في كثير من الأحيان تحل مثل هذه القضايا. أختي نورة سألت تقول أنها ترى أهل الكهف رؤية أهل الكهف أمر عادي لكن بالمناسبة ترى يا جماعة أهل الكهف ما كانت شعورهم طويلة وأظافرهم طويلة مثل ما ظهر في بعض المسلسلات أو الأفلام. لا لو كانت أظافرهم طويلة وشعورهم طويلة لكانوا لما استيقظوا من النوم لم يقولوا كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. كان لما يرون الأظافر طويلة يقولون لا نحن ما لبثنا يوما نائمين لأن الظفر طويل معناه لبثنا سنوات. فهم لم يستغربوا أشكالهم لذلك هم لم تتغير أشكالهم شعور وأظافر لم تتغير هي نفس الأشكال. لذلك لما قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما والله احنا نمنا 24 ساعة ثم قالوا أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم الله أعلم كم لبثنا. فالمقصود من هذا أنهم يعني كانوا قوما عاديين وأيضا هم لما ذهبوا ليشتروا لما أرسلوا واحدة منهم ليشتري لم يستغرب البائع أن أظافره طويلة وشعره طويل لأن ما كانت كذلك إنما استغرب أن الدراهم التي معه انتهت مدتها قبل 300 سنة فعند ذلك ظن أنه وقع على كنز ونحو ذلك. فأنت إن شاء الله تعالى رؤيتك لهم مجرد حديث نفس. أبو زايد سأل عن قراءة القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتغني بالقرآن وقال إن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا وقال زينوا القرآن بأصواتكم وقال زينوا أصواتكم بالقرآن. فالإنسان يزين صوته بالقرآن ويزين القرآن بصوته لكن لا ينبغي أن يتشبه في ألحانه بأهل الغناء لا لكن يرتل ترتيلا حسنا ويعني يحاول أن يتغنى بالقرآن يعني يتغنى يعني أن يزين صوته بالقرآن لكن لا يكون ألحان وتقاطيع وترديدات كما يفعل أهل الغناء لا هذا لا يجوز تشبيه القرآن بفعل أولئك. سارة سألت كيف نحافظ على صلاة الفجر. أنا سألتها عن وقت صلاة الفجر عندهم لأنه أحيانا يكون يؤذن عندهم العشاء الساعة 12 ليلا والفجر يؤذن 1:30. فأحيانا ينامون فلا يستيقظون إلا على الساعة 7 بعد الفجر بست ساعات لأجل دوامهم. لذلك سألتها كم يؤذن عندهم الفجر. والإنسان يستطيع أن يستيقظ لصلاة الفجر بأمور، منها أن يضع منبها ينبهه على الصلاة سواء جواله ولا غيره، منها أيضا أن يغير موضع نومه. اليوم نمت على السرير، بكرة أنام على الأرض، لأجل أن لا أستغرق 100% في النوم بل أستغرق إلى 40-50% مع دعاء الله سبحانه وتعالى. أختي منى أيضا الله يجزيها خير من مصر تقول إنها كانت على خير وتعرفت على صحبة سيئة. أختي منى أنقذي نفسك من أمثال هؤلاء، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. فاحذرك يا ابنتي الله يجزيك خير، احذرك منهم صاحبي صالحين، اتركي جميع وسائل الاتصال، غيري هاتفك، غيري ايميلك، حاولي الا يكون بينك وبينهم اي اتصال. وأسأل الله تعالى أن يتوب عليك وأن يعيدك إلى الخير ويردك ردا جميلا. أختي هند سألت أن أختها لا تصلي، وذكرت قبل قليل ما يتعلق بالصلاة، وأسأل الله تعالى أن يهدي أختها ولينتج جميع الناس. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، أشكر لكم تواصلكم، نبقى متواصلنا معكم على صفحتنا في الفيسبوك وكذلك على الإيميل. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فزان قلبي للأحبة مشفقا، ويسرني أن ينفعك، ويسرني أن ينفعك إن مر ذكرك في طريق